فبعدين قال لا لا أنا بس أنت قلت كم مرة قلت لنا الكلام هذا، إحنا ما عندنا شغلة غيرك. بعد يقول نضع خلاص بس بعشين سوى أمرنا لله، يعني عندك حل يا تدفع فلوسي يا تنازل عن فلوسه ونخلص الموضوع. فأنا احتريت إني اشتغل الإيجو، تعرف أنت من واحد كذا ومو راضي يعترف ومو راضي كذا. فقلت له يعني أنت حين إذا ما جبتها مني بكرة خلاص أنا بروح المخفر أبلغ عليك يعني، أو أروح للجماعة الجمعية وكذا أقول لهم الموضوع هذا. فأنت يعني عامل مسكين يعني بصراحة مش أزوي له بعد، مو هذا يعني هو هذا نتاج أمتنا يعني، مش نسوي زين يعني، ما إحنا جزء من المشكلة كلها يعني. فرحت أنا قلت أنا شو الإيجو هذا يعني، هو مسكين وكذا، أنا بناجر الريال على 30 دينار ولا 40 دينار قيمة الكذا، بخليها يعني هذه قضيتي إذا اسمح. بعدها إيش كثر أولا استهلكت من طاقتنا، تلفونات ورايحين وياين يعني، رايح الجمعية وجاري لنا واحد ولا رايحين محل وكذا وخاصين وكذا. فقلت يبقى أنا أنسى، مجرد ما نسيته طبعا قلت خلاص يبقى اللهم يعني يا رب إن شاء الله يكون هذا من صالحي، لأن إذا إحنا عفونا بعد أنت سبحانك وتعفو عنا عن مواضيع يعني مو قضية ديباجية، مسألة كبيرة يعني، فاللهم نعفونا اللهم فاعفو يعني. فبعدها بيوم كذي وراي طق الباب وقال ترى هذا كان لقيناه وكذا. أنا أقول يعني التنازل لك ممكن تسويها قضية كبيرة، بس يا جماعة اختاروا معارككم يعني، أنت ما تضيع طاقتك في موضوع كذا. ماني متذاكر النموذج الثاني بس المهم ان الصوره وصلت يعني، انه الفكره يعني ان انت يعني في بعض الناس يصير عنده حق ويروح محكمه ويروح مذكاء، في قضيه ما تسوى والله، في قضايا بالمحاكم يا جماعه يعني خاصه بين زوجين او بين شريكين ما تستاهل ما تسوى يعني. وناس عندها استعداد عشان تكسب قضيه، ممكن انا حصلت قضيه شخصيه كذا، واحد يعني كتب لي شيك، وقال ذاك الوقت الشيك ما ادري الحين القانون سال بس اعتقد انه زالوه خلاص، بس ذاك الوقت كان الشيك يسجن يعني. فكتب شيك ويعني واعطاني اياه على مقابل يعني اشترى بضاعه معينه وكذا. فقلنا له اوكي متى بنسدده؟ يعني خلال 3 ايام 4 ايام. قلنا له ماشي. نطرنا وكذا ودق علينا الريال ما سلم المبلغ مقابل الشيك وكذا. فها يلا يوم يومين اسبوع اسبوعين كذا. بعدين عقب شهر او شهرين او 3 وين يا الحبيب اللي اسمه كذا الشيء الفلوس وكذا؟ قال لا انا ما انا فلوس استلمتوها انتم. ها طيب زين عندنا تشيك ترى سجنك فيه يعني، ترى مساله خطيره وكذا. قال شو اللي بتسوي؟ فرحت انا طلبت من ذاك الوقت في يعني شركه صغيرونه قديمه، فطلبت من السكرتيره قلت لها سمحتي سلمينا الشيك. قالت لي والله ما ادري وينه. فهو اشترى الشيك من الموظفه يعني خذ المبلغ هذا من الشيك مقابل كذا، ويعني مثل ما تقول تفرعن كذي قال لك. فقلت بعد يعني الحين انا بصراحه ما ابي ارفع على شخص يعني، انا حتى عندي تحرج اني ارفع دعوه على شخص بعدين يسجنونه 3 سنوات على موضوع فلوس يعني، بصراحه ما تسوى يعني، المساله وايد كبيره يعني مو فلوس يعني، تحتاج اكثر من كذي عشان يسجن الشخص يعني. فأنا أصلاً ما لي نية بتاتا نسوي، بس لما صار كذي قلت زين طيب إحنا شو سوي؟ أنا سألت المخفر قال أتقدم على ضياع الشيك وبعدين تقدم قضية المحكمة، بس الحين ما يسجنونه لأن أنت ما عندك دليل كذا، بس تنظرها المحكمة. قلت الحمد لله يعني أشوى. فقلت حق مندوبنا الموضوع ما يسوى مبلغ يعني مو كبير صغير هو، فقلت حق مندوب أنت روح ولا تحط محامي ولا تحط كذا روح. فطلب القاضي إن أنا أتي يعني أجي حق هذا، كان شركة صغيرة كان من سنين يعني أكثر من 14 سنة ولا كذا 15 سنة. فجيت للمحكمة فقال لي ما في. فقلت له البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. القاضي سكت شوي فترة وقال صح كلام اللي بيقوله، الكلام اللي بيقوله صح. فقال طلب منا القسم. عزيز المستمع شو تتخيل يعني انت يعني انت حين طبعا انا مثلا اتخيل والله لو شنو يعني ما اقسم كذب يعني لا يمكن يعني ادفع شو اسوي امري لله بعد حتى لو هو قاص علي لو كذا بس يعني ادفع بس ما اقسم. جاء الشخص واقسم وحرك ايده كذي يعني يعني مثل جبت معكم مثل مصري يقول قالوا للحرام يحلف ما ادري شلون القاك الفرج كذي يعني، قالوا له تعال احلف قال ياك الفرج يعني الحمد لله إذا قضية حلف مقدور على واو يعني. بعض الناس طبعا طلعت مصدوم لأن ما شون يعني يعني ما دي واحد عنده جراءة شيء يسوي. بعدين حتى لو ما ماشي مثلا ما يؤمن بالله يعني عادي ما عنده،